إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى حول شريعة الله عز وجل التي من أخذ بها رفعه الله تبارك وتعالى فردا كان أو جماعة أو أمة، ومن تركها وتنكب عنها خفضه الله تبارك وتعالى وجعله في أرض الناس فردا كان أو جماعة أو أمة. هذه الشريعة التي من تمسك بها رفعه الله، ومن تنكب عنها خفضه الله، هي شريعة الدعوة إلى الله. وحينما نقول الدعوة إلى الله تعالى لا نعني بهذا أنها شريعة أمر بها أناس من المسلمين وعفي عنها أو أعفي منها آخرون، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر لا يسلم من إيجابه عليه أحد، فليس من المسلمين فرد إلا وهو مأمور به، وليس من المؤمنين واحد إلا وهو ملزم به، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، ما بلغ التكليف فإنه يكلف بأن يدعو إلى ربه تبارك وتعالى. ليس من المسلمين أناس لبسوا لبوس الدعاة وهم الذين تكفلوا بالدعوة إلى الله تعالى، وقد أعفي الآخرون والباقون عن هذه الشريعة. لا، والذي بعث محمداً بالحق كلنا دعاة إلى الله. وإن رجعنا إلى أصل المسألة، فكل الناس مسلمين وغير مسلمين دعاة، والمسلمون هم الذين اختاروا أن يكونوا دعاة إلى الله. ولك أيها المسلم أن تختار أن تدعو إلى غير الله فلا تكون بعد ذلك مسلما، فهو إما دعوة إلى الله وإما دعوة إلى سواه. ليس في المسلمين قائم وقاعد، كل المسلمين قائمون على أمر الله، يدعون إلى دين الله، كل المسلمين يلبسون وواجب عليهم أن يلبسوا لبوس الدعاة، كل المسلمين كلنا مأمورون أن نكون على أبواب حجبا على أبواب الدين، نذب عنه المفاسد ونجلب إليه المصالح، كلنا حراس الملة، نقف على أبوابها فنرد عنها المكائد ونجلب لها الفوائد. ليس من المسلمين أحد معفو من هذا. يقول الرب تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معنى قوله تبارك وتعالى أن لن تكون من المسلمين حتى تدعو إلى الله تعالى وتعمل صالحا وتقول إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، أي ليس هنالك أحد أحسن قولا من هذا. وكم يسأل الدعاة أسئلة تكون محيرة بالنسبة إليهم ولا يجدون لها جوابا. وكم يحتار الناس في الدعوة إلى الله، كيف ندعو إلى الله؟ كما قلنا، كلنا مأمورون، كل بحسب طاقته ووسعه وقدرته. فمن الناس من نذر نفسه كلها للدعوة إلى الله، ومنهم من نذر شطر نفسه للدعوة إلى الله، ومنهم من نذر شيئا من نفسه للدعوة إلى الله، ولا يضيع عند الله تعالى أجر داعية أبدا. هذه الأسئلة التي يسألها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى نختار باختيار الله عز وجل من يجيب عليها، ألا وهو أول من دعا إلى الله تعالى أناسا مشركين، نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لماذا اخترنا نوحا عليه صلوات الله وسلامه؟ لأنه هو أول من كان داعية إلى الله في الأرض، دعا أناسا تركوا عبادة الله وأشركوا به. قال تعالى مبينا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن نوحا كان مثالا لمن بعده من الدعاة، قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكان نوح مثالا، وكل داعية يجيء من بعد نوح لا بد أن يكون له نوح مثالا، لأنه أول داعية في الأرض، وحصل معه ما قد يحصل مع أي داعية في الأرض. إن بحثت عن السؤال ولم تجد له جوابا عند نوح، فاعلم أنك إما لم تبحث جيدا، وإما أن سؤالك لا معنى له. فلا بد أن تجد الجواب عند نوح عليه الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. مما اختص به نبي الله نوح عليه صلوات الله وسلامه أن الله تبارك وتعالى أولا جعله أول الرسل، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يلجؤون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم يوم القيامة كي يجيء الرب لفصل القضاء، فكل امرئ يقول منهم نفسي نفسي. وكان من قول الناس لنوح: يا نوح أنت أول الرسل، فينادونه بهذا ويذكرونه بهذا، أي لك كرامة عند الله تعالى، فلما لا تشفع لنا حتى يجيء ربنا لفصل القضاء؟ فيقول حينئذ: نفسي نفسي. ومما اختص به نوح عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى سماه عبدا شكورا، قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أوليس الدعاة من بعده من الأنبياء وغير الأنبياء كانوا كذلك عبادا شكورين؟ بلى. فلما قال هذا ربنا تبارك وتعالى لنوح دون من بعده من الأنبياء والدعاة؟ لأنك يا عبد الله الداعي ينبغي أن تعلم النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. إن كان عند العبد نعمة يشكر الله تعالى عليها أن جعله سببا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إن كان عند العبد نعمة من ربه يشكر ربه عليها، فهي أنه جعله الله سبباً لإنقاذ الناس من النار. إن كان عند العبد نعمة يشكر الله تعالى عليها، هو لو كان عنده دجاجة لشكر الله تعالى عليها، فكيف لو كان عنده فيما لو اهتدى على يديه رجل واحد خير مما طلعت عليه الشمس. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من أثمن مال عند العرب حمر النعم. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. إذا كان عندك دجاجة تشكر الله عليها، فكيف لو كان عندك ما هو خير من الدنيا وما فيها؟ لذلك ينبغي لك أن تكون شكورا كما ينبغي لك أن تكون صبورا. إلا أن الصبر أمر معروف، كل الدعاة يعرفون أنه ينبغي أن يكونوا صبورين، غير أنهم ينسون أنه ينبغي أن يكونوا شكورين على ما أنعم الله تعالى به عليهم من النعم. مما اصطفى الله تعالى به عبده ونبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه ممن اصطفى على العالمين. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما آدم فهو أبو البشر، وأما نوح فهو أبو البشر الثاني. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فليس منا أحد في الأرض إلا وهو ينتسب إلى نوح نسبا، فضلا عن انتسابه إليه دينا. فكلنا ذرية نوح، حتى لا يأتي أحد من الدعاة في زمن من الأزمان فيقول: كيف لنوح أن يكون قدوة لي ولا تربطني به رابطة، ليس نبيا بعث إلي وليس أبا لي؟ نقول: لا يا عبد الله، نوح أبوك وأبو كل داعية إلى الله وأبو كل إنسان يمشي على الأرض. حينئذ وجب علينا أن نعرف السمات التي ينبغي أن يتمتع بها الداعية إلى الله تعالى، والإجابة لا بد أن تكون من نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أولا، لا يكون الداعية إلا من قومه مبعوثا أو مرسلا أو مكلفا بلسان قومه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أما المثل المعروف عند الناس أن مزمار الحي لا يطرب، أي يعني أن الناس الذين يعيشون في بلد دعوتهم لا تثمر، وينبغي أن يأتي الدعاة من خارج البلاد حتى يدعو الناس، هذه أكذوبة باطلة ومثل باطل لا يصح. مزمار الحي هو الذي يطرب، لكن إذا علم ابن الحي كيف يحمل المزمار؟ فلا نقول إن الناس ينبغي أن يدعوا من قبل الأغراب، لأن الله تعالى ما أرسل إلى قوم إلا رسولا بلسان قومه ومن قومه نسبا، وبينهم معروف شرفا ونسبا ومنزلة وقدرا، كما هو سائر أنبياء الله تبارك وتعالى. وذلك إنما كان لسببين اثنين. السبب الأول أن الناس لا تسمع للغريب، قد تستهجن كلام الغريب، وتسمع له لأن كلامه غريب، فتسمع له حتى ترى ماذا يقول هذا الغريب، غير أنها لن تستجيب له إلا قليلا قليلا قليلا، وتستجيب أكثر ما تستجيب إلى القريب، لأنها تعرفه نسبا وقدرا، وتؤمن به نسبا وقدرا، وتعرف خلقه الحميد، وتعرف أنه شريف بينهم، وتعرف أن كلامه مرغوب عند الصغير والكبير بينهم. لذلك فإن دعوة القريب أثمر ألف مرة من دعوة الغريب. لذلك فإن دعوة أهل المشرق للمغرب ودعوة أهل المغرب للمشرق لم تثمر إلا قليلا، أما دعوة أهل البلاد للبلاد هذه هي التي تخرج البلاد من الفساد إلى عبادة رب العباد. السمة الثانية التي ينبغي أن تتوفر في الداعية إلى الله تعالى أنه أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ليس هنالك أمر قبل لا إله إلا الله، حتى لو كان الناس أفسد الناس وأفجر الناس وأكثر الناس إتيانا للفواحش لا يدعوهم إلى شيء قبل لا إله إلا الله. وذلك متمثل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، ولم يرسله إلى اليمن لأن أهل اليمن كان فيهم دعاة لا يحسنون الصنع، لا، وإنما أرسله إلى اليمن لأن أهل اليمن ما كان فيهم دعاة إلى الله. فلما أمره وأرسله إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما ظن الناس اليوم أن الكلام في التوحيد إنما يفرق بين المسلمين فهذا كلام باطل، حتى ولو كان الكلام في بعض فروع هذا الدين وبعض فروع لا إله إلا الله، نعم الكلام على استواء الله تبارك وتعالى فوق عرشه هذا من تمام لا إله إلا الله، ولا تكتمل لا إله إلا الله عند أحد حتى يعلم أن الله في السماء. لذلك أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الجارية ليعلم هل هي مؤمنة أم لا، ما قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله، بل قال لها أين الله. فلما قالت له في السماء سألها عن الشق الثاني من الإيمان، من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالين، أولهما أين الله والثاني من أنا، كيف علم أنها مؤمنة؟ أولا لأن الناس الذين لم تكتمل عندهم لا إله إلا الله عندهم معبودات، واحد في السماء وآخرون في الأرض، فلما يقول العبد إنه ليس لي معبود إلا الذي في السماء عرف من هذا أنه يؤمن أنه لا إله إلا الله. ولما سألها من أنا فقالت أنت رسول الله كان عندها الشق الثاني من التوحيد، ألا وهو توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فالقول اليوم أن مثل هذه الأسئلة ومثل هذا العلم يفرق بين المسلمين، نقول نعم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين، وليس يفرق بين المسلمين أي بين صفوفهم. فينبغي لمن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله أن يكون أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله بما في ذلك أن الله في السماء. السمة الثالثة التي يتمثل أو تتمثل في الداعية إلى الله تبارك وتعالى أنه متوكل على ربه جل وعلا لا يفوض أمره إلى أحد من خلقه، وهذا متمثل في نبي الله نوح كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عنه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي أنني لا أكترث بما تفعلون ولا أكترث بما تكيدون ولا أعطي بالا لما تتآمرون وما تمكرون، لأنني توكلت على ربي الذي بيده ملكوت كل شيء، لأنني فوضت إلى ربي أمري الذي بيده أمر كل شيء، الذي خلق كل شيء وملك كل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. من السمات التي ينبغي أن تتمثل في الداعية إلى الله تبارك وتعالى، واسألوا نوحا عنها، أنه ينبغي أن يبتلى في سبيل الله تعالى. وأشد البلاء حينما يكون البلاء من لحمك، أشد البلاء حينما يكون البلاء في بيتك، أشد البلاء حينما يبتليك الله بأهلك. كان من أشد بلاء الله لنوح أن الله تبارك وتعالى انتزع من الهداية زوجه وولده، وما كان انتزاعه لقلة كرامته على ربه، لا والله، نوح كريم على ربه كرامة الأنبياء، بل كرامة أولي العزم من الرسل. ليس كفر زوجه وولده قلة كرامة من الله لنوح، وإنما صيانة لتوحيدك أيها الداعية، كي تعرف أن القلوب ليست بأيدي الأنبياء، لتعرف أن الهدايات ليست بأيدي الأنبياء، لتعرف أنه ما على الرسول إلا البلاغ، وعند الله تعالى هناك يعرف المهدي من غير المهدي، هناك يعرف الذي يهديه الله تعالى من الذي يضله الله عز وجل. فالرسول يبين، ثم الله هو الذي بيده أو بين أصابعه قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. كان كفر زوجه وولده لتعلم أيها الداعية أن الله قادر على أن ينتزع الهداية من زوج وولد نبي، حتى ولو كان نبيا من أولي العزم، حتى ولو كان نبيا من أولي العزم. لكن لا يكون ذلك مثلا يأتسي به العبد فيترك أهل بيته شاردين، ويترك أهل بيته ضالين، ثم يفتح العنان للدعوة خارج البيت، فيكون خارج بيته داعية، داعية إلى الله، ثم إذا هو في بيته ساهٍ لاهٍ عن دعوته إلى الله تعالى. لذلك وجب على المسلم الذي هو الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون داعية لأهل بيته أولا، ثم أن يكون بعد ذلك داعية خارج بيته ثانيا. من الأمور التي تتمثل في الداعية إلى الله تبارك وتعالى أنه لا ينظر إلى النتائج ولا يعرف الثمرات، لأن الثمرات من عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح، قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يحكى في أكثر الروايات أن الذين آمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام 84 رجلا وامرأة، بعد كم؟ بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. ما آمن معه إلا 84 رجلا وامرأة. فليس بيدك النهايات، وليس بيدك الثمرات، ولا تنظر إلى المآلات، انظر إلى تنفيذ أمر رب الأرض والسماوات، وعلى الله الثمرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماذا لو وصلنا إلى طريق مسدود؟ وكلكم يعلم أن نوحا وصل إلى طريق مسدود، وأوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن لن يؤمن إلا من قد آمن، لن يكون بعد الذين آمنوا مؤمنون. فقد وصل إلى طريق مسدود. هذا الطريق المسدود الذي وصل إليه نوح، متى وصل إليه؟ وصل إليه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا مثل للدعاة من بعده، فمتى تقول أيها الداعية إنني وصلت إلى طريق مسدود؟ قل هذا حينما تدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. هنالك تقول إنني وصلت إلى طريق مسدود، ولن يؤمن بعد ذلك ولن يهتدي على يدي أحد. هنالك تقول إنني قد وصلت إلى النهاية. وإلا فينبغي أن ينالك مما نال أنبياء الله تعالى، وينبغي أن يصيبك مما أصاب الدعاة إلى الله تعالى. لا تكون داعية حقا حتى يصيبك من قوله تعالى: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لن تكون داعية إلى الله حقا حتى تكون أو حتى يصيبك من قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لن تكون داعية حقا حتى تقول لقومك: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. لن تكون داعية حتى تقول لقومك: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. لن تكون داعية حقا حتى ينالك من قوله تعالى: وقالوا مجنون وازدجر. لن تكون داعية حقا حتى يقول قومك عنك إنك تريد أن تتفضل عليهم كما قال قوم نوح عن نوح. لن تكون داعية حقا حتى ينالك مما نال الأنبياء، أولهم أول الرسل نوح، وآخرهم سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. من أين بدأ نوح وإلى أين انتهى نوح؟ ولماذا كانت السفينة هي التي مثل الله تعالى بها نجاة نوح ومن آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام؟ المكان الذي بدأ منه نوح مكة، بيت الله الحرام، حيث دعا إلى الله تبارك وتعالى هناك. والمكان الذي رست عليه سفينة نوح بيت المقدس، حيث محشر الناس. فبدأ نوح من المسجد الحرام وانتهى في المسجد الأقصى، فكانت دعوة نوح هي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوة نوح هي رحلة البشرية من أولها إلى آخرها. أول مكان عاش فيها البشر، عاش فيها آدم، كان مكة بيت الله الحرام، وآخر مكان يحشر الناس فيه يوم القيامة بيت المقدس في بلاد الشام. فالدعوة إلى الله تعالى سبيل الحياة ونهج الأنبياء، ولا مناص ولا مهرب من الدعوة إلى الله عند كل البشرية من أولهم إلى آخرهم، من آدم إلى آخر الناس. لكن لماذا السفينة؟ ليعلم الناس أن النجاة من الطوفان إنما تكون بركوب السفينة، ليعلم الناس أن النجاة من غضب الله تعالى إنما يكون بالصعود على سفينة الأنبياء، ليعلم الناس أن الطوفان آت، وأن غضب الله آت، وأن سخط الله نازل، وأن الفتن العظمى لا بد أن تصيب هذه الأرض ومن عليها. لذلك لا بد أن نركب على السفينة، ولا بد أن ننجو بأنفسنا بصعودنا على متن السفينة، حتى إذا ما أتى الطوفان نجونا بأنفسنا وأهلينا، ونجونا يوم القيامة أن أدخلنا ربنا جنة عرضها السماوات والأرض، وزحزحنا ربنا عن النيران. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النيران وأن يعصمنا من الخذلان، إن ربنا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.